السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرا وفقهنا بدينك، اللهم فعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في علم الحديث، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال حافظ ابن حجر غفر الله له شيخنا والمسلمين أجمعين، قال في كتابه بلوغ المرام، قال في كتابي بلوغ المرام كتاب الصلاة، قال باب صلاة الجمعة. عن عبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد من بره: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الجمعة هي أفضل أيام الأسبوع، ولها فضائل كثيرة، وشرع لنا فيها سنن ينبغي لنا أن نطبقها وأن نعمل بها، وأن نحرص على أن نحوز ما فيها من الخير والبركة. فقد فضلت هذه الأمة على سائر الأمم بيوم الجمعة، وهو يوم خلق الله فيه آدم، وفيه توفي، وفيه تقوم الساعة، وفيه ساعة لا يوافقها عبد يصلي ويدعو الله إلا استجاب الله له ما لم يدعو بمحرم. إلا أن هذه الساعة قد أخفاها الله عز وجل بحكمة، كما أخفى ليلة القدر، وأخفى اسمه الأعظم، من أجل أن يجتهد العباد في الليالي كلها بالنسبة ليلة القدر، وأن يسأل الله بأسمائه كلها، وأن يجتهد في يوم الجمعة كله، فلا يتكل على وقت معين. فمن من الله عليه بإدراك هذه الساعة فإنه يحصل على خير كثير، وفيها شرائع وفضائل كثيرة سنن، منها أولا شرعية التبكير إليها، فإنه قد جاء في الحديث أنه من راح إلى الجمعة في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، يعني قربها ذبحها من أجل الله وتصدق بلحمها. ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. ثم بعد ذلك إذا حضر الإمام طوت الملائكة الصحف الذين يكتبون على أبواب المساجد أن الآتين للجمعة، فإنهم يسجلونهم ويكتبونهم على حسب تقدمهم، ويكون مكان المؤمن يوم القيامة من الله عز وجل في يوم المزيد على حسب تبكيره للجمعة. وفيه يستحب كثرة الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قال: إن أفضل أيامكم يوم الجمعة، وإن أعمالكم وإن صلاتكم معروضة علي، فأكثروا من الصلاة والسلام علي فيه. كما يستحب الاغتسال وقيل بالوجوب الاغتسال كما يستحب أن يستعمل الإنسان أحسن ما يجد من الطيب والسواك وقراءة سورة الكهف والدنو من الإمام والأنصات والاستماع وعدم تخطي رقاب الناس. أما هذا الحديث الذي عندنا فإن النبي صلى الله عليه وسلم يتوعد به أناسا يتساهلون بيوم الجمعة وحضورها ويتخلفون عنها ولا يبالون بها، فقد توعدهم عليه الصلاة والسلام أنهم إذا لم يتركوا هذه العادة والتساهل بيوم الجمعة وإلا فيطبع الله على قلوبهم ثم يكونوا مع الغافلين. فإذا طبع الله على قلب العبد صار مغلفا قاسيا لا ينفذ إليه معروف، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، فكان من الخائبين وكان من الخاسرين وكان من الغافلين. فليحذر الإنسان من التساهل في يوم الجمعة وعدم الاهتمام بشأنها، لينتهين أقوام عن ودعهم يعني عن تركهم الجمعة والجمعة والجماعة أو ليطبعن الله على قلوبهم ثم يكونون وليكونن من الغافلين. فهذا تأكيد منه عليه الصلاة والسلام أنهم إذا لم يرجعوا إلى الله ويحافظوا على الجمعة فإنهم مهددون بالطبع على قلوبهم وجعلهم من الغافلين. والغافل محروم، فإن الله لا يستجيب الدعاء من القلب الغافل. فنستفيد من هذا الحديث فضل يوم الجمعة ووجوب المحافظة عليها، والثاني التهديد والوعيد الشديد على من تخلف عنها ولم يبال بها، ثالث أن من تخلف عن جمعة فإنه مهدد بأن يطبع الله على قلبه فيكون من الغافلين. فهذا يدل على عظم شأن الجمعة وفضلها ومكانتها. نعم. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى، قال يستفاد من الحديث أن فيه أولا دليل على وجوب صلاة الجمعة على أعيان المسلمين والقدرة على حضورها، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر هذا الوعيد الشديد لمن تخلف عنها، والله جل وعلا أمر بالسعي إليها عموم المؤمنين، فقال يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، أي اذهبوا إلى الخطبة وإلى الصلاة. وذكر الله يراد به الخطبة ويراد به الصلاة أيضا، لكن مع الأسف الآن فقد تهاون الناس في هذا الأمر فصاروا يتأخرون عن الحضور لصلاة الجمعة حتى ربما تفوتهم الصلاة فلا يحضرون إلا عند الإقامة، أو تفوتهم الخطبة التي فيها الخير، بل ربما يفوتهم بعض صلاة الجمعة لا لعذر بهم إلا الكسل. فمن أين تحصل لهؤلاء حياة القلوب؟ ومن أين يستفيدون إذا لم يحضروا الخطبة ويستفيدوا مما يلقى فيها من ذكر الله سبحانه وتعالى؟ هذه خسارة عظيمة. أما من لا يحضر أصلا ويتخلف عن صلاة الجمعة فهذا يتوعده الله بأن يختم على قلبه، وإذا تعود الإنسان على التكاسل عن حضور شيئا فشيئا فإنه يؤول به الأمر إلى ترك صلاة الجمعة. نعم، هذا الحديث أو هذا الكلام من الشيخ وفقه الله هو يؤكد عظم شأن الجمعة وأنها فرض على الأعيان، يعني على كل إنسان بعينه قادر ليس له عذر، فإنها أهم الأيام وأفضل الصلوات، وقد حث الله عليها ورغب فيها في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، يعني امضوا إليها واتركوا البيعة واتركوا كل شيء من أجلها. وإن أهم ما يكون هو أن تحضر الخطبة، فإنها تشتمل على خير كثير، فيها أمر ونهي وتوجيه وبيان لشيء من الأحكام الشرعية، تأخذ درسا أسبوعيا تستفيد منه وتعمل به، ثم تحصل على فضل هذه الصلاة التي هي أفضل الصلوات. فإياك أن تتساهل أو تتخلف عنها فتكون من المحرومين. والملائكة يكتبون كما تقدم لنا، يكتبون الناس على حسب تقدمهم وتبكيرهم لصلاة الجمعة، فعليك أن تحرص على أن تكون ممن يتقدم إليها ويحضرها ولا يتهاون بشأنها. وإن يوم الجمعة فإنه يقابل أو يكون مثله في الجنة في يسمى يوم المزيد، فإن الله عز وجل يأمر عباده المؤمنين أن يزوروه في ذلك اليوم في مكان واد أفيح واسع، يوضع لهم كراسي ومنابر على حسب تفاضلهم، ويكون قربهم من الله على حسب تبكيرهم للجمعة. فإياك أن يضيع نصيبك وحظك من ذلك اليوم وهو يوم المزيد. نعم. قال في الحديث أن التأخر عن صلاة الجمعة يسبب العقوبة بالختم على القلب فلا ينتفع به بعد ذلك. قال تعالى: وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فالإنسان هو الذي يتسبب في هلاك نفسه أو يتسبب في فكاكها ونجاتها، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل الناس يغدو فبايع نفسه فمعتقها أو مبقها. فالإنسان هو الذي يهلك نفسه أو ينقذها من عذاب الله، فإذا عمل بالطاعات أنقذ نفسه وإن عمل بالمعاصي أهلكها، فهو لا يخلو من إحدى الحالتين. يعني أن تخلف عن صلاة الجمعة هو من أسباب الهلاك والطبع على القلب، الطبع على القلوب، لأن الإنسان إذا كثر تخلفه عن الجمعة وعدم مبالاته فإن ذلك من أسباب طبع أو الطبع على القلوب وقسوتها. فليحذر المؤمن أن يقع في هذا الوعيد الشديد، بل علينا أن نبادر فيها، نبادر إليها ونتخلى ونتفرغ عن الأشغال، ولا نجعلها فرصة للنوم وضياع الوقت لما صارت إجازة من حيث العمل الدنيوي، نسهر في الليل ثم ننام في النهار فنحرم من هذا الفضل والفضيلة، وهي عيد الأسبوع. فعلينا أن نقتدي بالمصطفى عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام رضي الله عنهم، فكانوا يحسبون لها حساب ويستعدون لها ويبادرون إليها. فإن ابن عمر رضي الله عنه لما جاء ودخل المسجد وجد قبله اثنين في الصف الأول، فقال: ثالث ثلاثة وما ثالث ثلاثة من الله ببعيد. فكيف بمن يتخلف حتى ربما تفوته الخطبة أو يفوته بعض الصلاة؟ هذا دليل على عدم اهتمامه وعدم مبالاته وعلى حرمانه وعلى شقاوته. نعم. قال رحمه الله تعالى عن سلبة بن الأكوع رضي الله عنه أنه قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل يستظل به. متفق عليه ولفظ للبخاري. وفي لفظ مسلم: كنا نجمع معه إذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفيء. هذا الحديث بروايتيه ذكر حالتين في صلاة النبي عليه الصلاة والسلام للجمعة وأدائها. وقتها كما ذكر العلماء أول وقتها أول وقت صلاة العيد من شروق الشمس، فلو صلوها مثل صلاة العيد لجاز. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام أحيانا يبكر بها، حتى أنهم إذا جاءوا لصلاة الجمعة وانصرفوا منها لا يجدون ظلا يمشون به، يعني ليس للجدران ظل، بمعنى أنه مبكر بكر بها فصارت الشمس قائمة، فلم يوجد للحيطان ظل بسبب التبكير. وفي بعض الأحيان يؤخرها عليه الصلاة والسلام حتى إذا انصرفوا من صلاة الجمعة يتتبعون الظل، يجدون لبعض الحيطان ظل يمشون به. فهذا دليل على أنه أحيانا وأحيان، أحيانا يبكر وأحيانا يتأخر، دليل على أنه وقتها واسع. وقد ذكر العلماء رحمهم الله أن وقتها يبدأ من شروق الشمس إلى آخر وقت صلاة الظهر. فالإمام مخير بين التبكير والتأخير، المهم لا يخرج وقتها، وعليه أن يعمل بالأصلح والأرفق بالناس، فهذا هو الأحسن. فالذي نستفيد من هذا الحديث جواز صلاة الجمعة في أول وقتها حتى يكون في أول الظهيرة وعند زوال الشمس، والثاني جواز تأخيرها إلى بعد الزوال، فكل ذلك جائز ولا بأس به ولله الحمد والمنة. نعم. قال رحمه الله تعالى عن سهل بن سعد رضي الله عنهما أنه قال: ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة. متفق عليه واللفظ لمسلم. وفي رواية: في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. القيلولة هي النوم والراحة، والغالب أن تكون بعد الغداء بعدما يؤد بعض الأعمال الدنيوية من حرث وغيره، فيحتاجون إلى شيء من الراحة حتى إذا صلوا الظهر يجددوا النشاط والعمل. فكانوا أهل حرث وأهل زرع وأهل عمل يكدحون ويكدون ويعملون، فكانت قيلولتهم في شدة الحر قبل الظهر في الضحى، لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا شد الحر فأبردوا فإن شدة الحر من فيح جهنم. فلذلك كانوا يؤخرون صلاة الظهر وأيضا صلاة الجمعة، والله أعلم، كما سمعنا أنهم كانوا يخرجون وهم يتتبعون الظل، دليل أنه يؤخر في وقت الحر. فلذلك يجوز التأخير والتقديم. فالإمام مخير، إنه ينبغي له أن يراعي أحوال الناس ومصالحهم، وأن التبكير إذا لم يضر ولم يكن فيه مشقة فهو أولى ومتى وجدت المصلحة في التأخير كان أفضل. والأمر ولله الحمد في سعة ما دام كل ذلك ورد عن المصطفى عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما، فجاءت عير من الشام فانفتل الناس إليها حتى لم يبق إلا 12 رجلا. رواه مسلم. العير معناها التجارة، أنها قدمت وضربت لها الطبول إذانا بحضورها وإعلاما للناس بوصولها، وكانوا لحاجتهم إليها وعدم علمهم بأنه لا يجوز ولا ينبغي أن يخرجوا، فإن كثيرا منهم خرج من أجل التجارة واشترى ما يحتاج الإنسان لبيته، فخرجوا والنبي عليه الصلاة والسلام يخطب. وحيث أن هذا أمرا منكر، ولكنهم لم يقصدوه لأنهم لم يعلموا أن ذلك ممنوع، ولم يرد قبل ذلك ما يدل على منعه، لكن لما حصلت هذه الحادثة أنزل الله عز وجل هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع اتركوه. ولذلك البيع باطل إذا أذن المؤذن: وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها، يعني خرجوا وتركوك قائمة، يعني هذا بيان لما حصل من بعضهم الذين خرجوا وتركوه يخطب عليه الصلاة والسلام لجهلهم في الحكم واحتياجهم للأغراض التي قد يكونوا مضطرين إليها. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة، يعني الذي عند الله من الثواب خير من اللهو، وهو ما حصل من الطبول، وربما طبول وشيء من المزامير إذان بوصول التجارة خير من اللهو ومن التجارة، والله خير الرازقين. فإذا قضت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. هذا الواجب على المسلم، أنه يحضر لصلاة الجمعة ويشتغل بطاعة الله، فإذا صلى خرج يذكر الله ويبتغي من فضل الله إن كان يبيع أو يشتري، فعند ذلك لعله يبارك له ويسر له أمره حينما امتثل وجاء لصلاة الجمعة ولم يلتفت إلى الأمور الدنيوية من التجارة وغيرها، لكنه مثل ما قال كما جاء في الحديث أنه لم يبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الساعة، في تلك الحادثة الأولى من مثلها، أنه لم يبقى معه إلا 12 رجل. ولذلك قال بعض العلماء أنه لا يصح أن تقام الجمعة بأقل من 12 رجل، وقال بعضهم لا بد من 40 رجل، لأن الصلاة أول ما أقيمت في الجمعة كانوا 40 أو كانوا 40. ومنهم من قال يجوز إقامة صلاة الجمعة حتى ولو كانوا 3 مستوطنين وقد اجتمعت فيهم شروط وجوب الجمعة. فالمقصود في هذا الحديث هو التحذير من البيع والشراء والتخلف عن الجمعة لا سيما بعد الأذان. اثنين، وجوب الإنصات للجمعة وعدم التخلف عنها أو الخروج من المسجد بعدما يحضر وقت صلاة الجمعة. نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما. نعم، كان يخطب قائما وما كان يخطب جالسا، ولم يذكر عنه أنه خطب جالسا لا في الجمعة ولا في غيرها إذا كان خطبة. أما إذا كان يحدثهم على المنبر فقد يجلس إذا كان مقصود حديث أو فتاوى أو نحو ذلك، أما إذا قام لخطبة فلم يذكر عنه صلى الله عليه وسلم أنه خطب جالسا يوما أبدا. فإذا يستفاد من هذا الحديث مع ما ذكر مشروعية الخطبة والإمام قائما، لأنه أندى للصوت فلعله يسمعه القاصي والداني، وعلى المسلم أن يحرص على التبكير وملازمة المسجد حتى تنتهي الصلاة، فإذا انتهت الصلاة كما ذكر الله أنهم بعد الصلاة ينتشرون في الأرض ويذكرون الله ويبتغون من فضله، عند ذلك أبيح لهم البيع والشراء طلب الرزق. نعم. ذكر الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى قال وزاد مسلم في رواية الله لبقوا 12 رجلا فيهم أبو بكر وعمر. نعم، يعني أن من هؤلاء 12 الذين بقوا مع النبي عليه الصلاة والسلام ولم يخرجوا للتجارة ولم يبالوا بحضورها وطبولها، وإنما آثروا البقاء مع النبي عليه الصلاة والسلام، من جملة هؤلاء ومن أفضلهم أبو بكر وعمر رضي الله عنهم. نعم. قال رحمه الله تعالى عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من صلاة الجمعة وغيرها فليضف إليها أخرى وقد تمت صلاته. رواه النسائي وابن ماجه والدارقطني واللفظ له وإسناده صحيح لكن قوى أبو حاتم إرساله. هذا الحديث يدل على أن من أدرك ولو ركعة مع الإمام فيضيف إليها ركعة ثانية ثم يتشهد ويسلم بعد أن يقضي الركعة التي فاتته، فإنه يكون قد أدرك الجمعة. وإن كان في الحقيقة أنه قصر وحرم من خير كثير وهو فوات الخطبة والتكبير مع الإمام، ولكن شيء أفضل من لا شيء، وهذا للضرورة، حينما أدرك ركعة جازت صلاته وثبتت له صلاة الجمعة. لكن ينبغي لنا أن نستعد ونحسب لها حساب ونجعلها على نجعلها نصف أعيننا، فنتجنب السهر الذي يجعلنا ننام عنها ونتخلف، أو الانغماس والانهماك بالبيع والشراء والغفلة عن الجمعة حتى ربما فاتتنا كلها أو بعضها. نعم. ركعة من صلاة الجمعة وغيرها، يعني أي صلاة إذا أدركت الركوع مع الإمام فقد أدركت صلاة الجماعة، تدرك الركعة بإدراك الركوع وتدرك الجماعة بإدراك الركعة، لكن غير الجمعة ذكروا أنك تدرك فضل الجماعة ولو بالتشهد الأخير، ولو أنك ستقضي الصلاة كلها. أما الجمعة فلا تحصل عليها ولا تعد مدركا لها إلا على الأقل إذا حصلت مع الإمام ركعة، إذا حصلت مع الإمام ركعة كاملة فقد أدركت الجمعة. وأما سائر الصلوات فتدرك فضل الجماعة ولو بالتشهد الأخير، وتدرك الركعة بإدراك الركوع، فإذا لم تركع مع الإمام قبل رفعه فما أدركت. قال رحمه الله تعالى: وعن جابر بن سمرة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائما، فمن أنباك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب. نعم، هذا الحديث يبين لنا أن فيه أن ليوم الجمعة خطبتان، إذا دخل صلى الله عليه وسلم سلم على الناس ثم جلس، فإذا أذن المؤذن قام وخطب، ثم يجلس بعض الوقت ثم يقوم ويخطب خطبة الثانية. وما خطب صلى الله عليه وسلم يوما قط إلا وهو قائم، فلم يذكر عنه أنه خطب جالسا أبدا. ولذلك قال: من حدثك أنه خطب جالسا فقد كذب، دليل على أن الخطبة لا تصح ولا تجوز إلا والإمام قائم، لا تجوز الخطبة ولا تقع ولا تحصل ولا تسمى خطبة جمعة إلا إذا كان قائما، لأن هذا هو المشهور عنه عن عليه الصلاة والسلام. فلم يذكر عنه أبدا إنه خطب جالسا. فنستفيد إذن من هذا الحديث: أولا أنه يشرع للجمعة خطبتان يجلس بينهما فيستغفر الله ويذكره. اثنين، أن الجمعة أن الخطبة ليوم الجمعة يجب أن يكون الإمام قائما، أنه يشرع أو يجب أن يخطب الخطيب يوم الجمعة وهو قائم. الثالث، أنه يفصل بين الخطبتين بجلسة خفيفة للاستغفار والدعاء وراحته أيضا من الوقوف. نعم. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى: قال: والحديث فيه دليل على أن الجلسة بين الخطبتين فيه دليل على الجلسة بين الخطبتين، وأنه صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من الخطبة الأولى كان يجلس جلوسا يسيرا، قال: وبمقدار قراءة سورة الإخلاص، ثم يقوم فيخطب عليه الصلاة والسلام الخطبة الثانية. نعم. قال: قول الراوي من أنباك فقد كذب، أن كان النبي كان إذا خطب جالسا كان إذا خطب كان جالسا فقد كذب، أي أخطأ أو وهم. فالكذب يطلق على الإخبار بخلاف الواقع سواء تعمده أو لم يتعمده، من كان متعمدا فهو آثم، ولم يتعمد فلم يكن آثما، لكن يقال كذب، لكن يقال كذب إذا فإنه يطلق الكذب على الخطأ وإن لم يتعمده الإنسان. نعم، يعني يطلق ويطلق على المخالفة خطأ ولو لم يتعمده الإنسان. وفرق بين الخطأ والخطيئة، لا كل إلا الخاطئون، الخاطئون الذين يتعمدوا الذنب والإثم والإجرام، وأما الخطأ فهو الذي يقع من إنسان من غير تعمد ولا تساهل. نعم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد اتخاذه المنبر أنه كان يرقاه بسيف ولا قوس، وكثير من الجهلة يظن أنه ويظن أن حمل السيف على المنبر إشارة إلى أن الدين إنما قام بالسيف، وهذا جهل من وجهين: أحدهما أن المحفوظ أنه إنما كان للاتكاء على العصا أو القوس، والثاني أن الدين إنما قام بالوحي، وأما السيف فلحق أهل العناد فلحق أهل العناد والشرك، والدين لم يكره عليه أحد. يعني أن الدين انتشر بالدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، ولكن السيف يستعمل والقوة للمعاندين والمعارضين والمحاربين لدين الله، أما الإكراه فلم يكره أحد على الإسلام، لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. ولذلك إذا غزوا بلدا فكانوا يدعونهم أولا إلى الإسلام، فإن امتنعوا دعوهم إلى الخضوع لحكم الإسلام مع دفع الجزية، وأنهم لا يحاربون المسلمين ولا يكونون مع من يحاربهم ويبقون في بلادهم آمنين، فلم يكرهوا على الدين. لكن إن أبوا إلى الحرب فإنهم يحاربون. أما أنه في البداية يقاتل حتى إما أن يسلم وإما أن يقتل إكراها له على الإسلام فلا، لكن يعني من فوائد القتال أن القتل يستحقه من عارض الدعوة ووقف في وجهها، لم يستسلم في دفع الجزية وعدم المعارضة ولم يسلم، بل أعلن حربه للإسلام والمسلمين، فعند ذلك تسقط كرامته ويسقط حقه ويقاتل. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام إذا أرسل جيش أو سرية وأمر عليهم أمير يقول: اغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تقدروا وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعه إلى إحدى ثلاث خصال، فأيهما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، أولا ادعهم إلى الإسلام فإن أسلموا فهذا هو المطلوب، فإذا أسلموا تدعوهم إلى الهجرة وهي الانتقال من بلدهم إلى بلد الإسلام، فإن أبوا وامتنعوا عن الإسلام فاطلب منهم الجزية، يعني مقابل تركوا في بلادهم آمنين على أن لا يحاربون ولا يكونوا مع من يحاربون. فإن رجابوا امتنعوا عن الإسلام ورضوا بدفع الجزية فإنه يكف عنهم، لكن الثالثة هي التي ما فيها رخصة، إذا أبوا إلا القتال والحرب يقاتلون ويحاربون. نعم، ونسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح وحسن الختام والثبات على الإسلام والقوة في الإيمان، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى أصحابه أجمعين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم ونفع الله ما قلتم.